نفقته كالأولاد والزوجة، هذه نفقة عظيمة لأن أجرها أجر الفريضة للنافلة. ثم إن اكتفى بحاجة هؤلاء أو كفي هؤلاء أو كفاهم، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الأقرب إليه والأدنى إليه ثم أدناك أدناك، فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: واليتامى هم الذين لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. قوله تعالى: والمساكين. نعم، لا يتمى بعد احتلام، بعد البلوغ ليس بيتيم. نعم. قوله تعالى: والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. قوله تعالى: والمساكين قد يكون عندهم من المال الكثير لكنهم أسرة كبيرة مثلا، فلا يكفيهم هذا المال، ولذلك قال: لو السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هي لهم سفينة، ولكن هذه السفينة لا تكفي نوالها وأجرتها وخرائها في لهؤلاء المساكين، لذلك سماهم مساكين. فإذا كان عنده ولكن ما عنده ليس كافيا له فهو مسكين أيضا. نعم. شيخنا السلام عليكم. شيخنا سؤال، يعني هل المسكين الراجح في قول أهل العلم أنه يقتصر فيه على يعني من مات أبوه، أم يدخل فيه حتى من ماتت أمه بارك الله فيكم على القبر الراجح؟ شيخنا هل سمعت سؤالي؟ نعم تفضل. شيخنا يعني السؤال، يعني هل اليتيم يعني هو يقتصر فيه على نعم؟ لا أسمع. شيخنا تسمعني الآن؟ تفضل تفضل. يعني اليتيم هل يعني هو الذي مات أبوه فقط؟ أم اليتيم حتى الذي ماتت أمه بارك الله فيكم؟ لا، الذي مات أبوه، لأن النفقة تجب على الأب والرعاية والكفالة تكون على الأب، والأم هي معينة على ذلك، لكن النفقات وكذا على الوالد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: وابن السبيل، وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. قوله تعالى: نعم، سواء كان ابن السبيل، سواء كان يعني عابر سبيل، أو أنه غريب في بلد وليس له مال وليس عنده عمل في ذلك المكان، فإنه يعطى ما يبلغه، يعني ما يبلغه إلى أهله النفقات. وكذلك من خرج لسفر طاعة كالحج أو العمرة، كالحج والعمرة وطلب العلم ونحو ذلك، يعطى نفقات السبيل الطريق، فإن هذا أيضا يدخل فيه أو في الجهاد في سبيل الله يدخل في هذا المعنى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى والسائلين، نعم، وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما روى الإمام أحمد عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها حسين بن علي أنه قال رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس، رواه أبو داود. نعم، له حق معلوم للسائل والمحروم. السائل الذي يسأل الناس يعطى وجوبا ولو شيئا يسيرا، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، ولا يجوز لنا أن نرد السائل ولو كان مظهره مظهر غني، ولو نعلم أنه. ولذلك الرجل الغني الذي تصدق عليه قيل تصدق على غني، فلا يجوز لنا أن نمنع، ولا يجوز لنا أن نقول لا هؤلاء السائلون هم يعني تعودوا على هذا وأنهم يعطونهم وأنهم أكيد هكذا ظنون وأوهام، حتى لو كانت ليست ظنونا، ولو جاء ما دام أنه سأل يعطى، ولا سيما إذا سأل بالله يعطى ولو شيء يسيرا، المهم لا ترده، ولا يجوز لنا أن نرد سائلا قط، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا حتى لو حديث كثيرة في هذا، الآيات والأحاديث. نعم، يقول حتى لو لم يجد ما يعطيه، يعني على الأقل كلمة طيبة كما قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. نعم، هذا إذا لم يجد هذا شيء آخر، لكن لو وجد ولو شيئا يسيرا يعطيه ولو كسرة خبز لا ترده أبدا. وأيضا قوله تعالى فما اليتيم فلا ولا تدري ولا تدري لعلك في يوم من الأيام يعني تبتلى بما ابتلي به وتضطر للسؤال ولا تجد من يعين ولا تجد من يعطيك، نعوذ بالله. نعم، والنهي في القرآن شيخنا وأما السائل فلا تنهر، يعني النهي عن القول كذا، هذا الزجر وأن تنهره هو هذا شيء آخر، يعني هذا عياذ بالله شيء زائد على الرد، يعني الرد بالحسنى لا يجوز إذا كان عندك أي شيء تعطيه. أما الرد بالإساءة ويعني أن تزجره وكذا هذا أمر أعظم وأعظم، نعوذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم، وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. وقوله نعم المكاتبون تعالى الذين كاتبوا مواليهم، يعني كانت بينهم وبينهم كتابة ودين ليخلص نفسه من ماله ويعتق نفسه من ماله، فيقول لك يقول لمولاه لك كل شهر كذا أو كل سنة كذا مبلغ حتى تنتهي هذه الكتابة وينتهي هذا المبلغ، كما ورد في حديث بريرة وغيرها. نعم نعم، أحسن الله. وهذا يعني ينبغي أن يعان وينبغي أن يخلص، وحديث الاستسعاء وغيره من الأحاديث يعني فيها أدلة على مثل هذا. نعم. أحسن الله إليك. شيخنا بارك الله فيكم، لو سمحتم لي بسؤال. نعم. فيما يتعلق بالسائلين شيخنا، هناك يعني كما لا يخفاكم هناك في الشوارع في أبواب المساجد أحيانا يجلسون بعض السائلين، والذين ينهون عن إخفائهم أو الذين لا يعطونهم شيئا يعللون هذا أنهم يقولون أنهم يكذبون، أن عندهم مال، وأنهم يعني أصحاء في أجسامهم ولا يستحقون الإخفاء. يخشى أن يكون هذا، يخشى أن يكون هذا ممن صد عن سبيل الله وصد عن الطاعة، ويصدون عن الصدقة عياذا بالله، فهذا على خطر ولا تحاضون على طعام المسكين لا يحض، بدل من أن يحض يمنع ويقف في وجه الناس الذين يتصدقون. لكن الذي يجلس على أبواب المساجد ونحوها إذا لم يدع طلبا خاصا فلا يلزمك، يعني إن كان جالسا ينتظر الصدقات من الناس من يتصدق عليه، نعم لا شك أن هذا أفضل وأكمل، لكن لا يلزم. أما إذا سألك تعين عليك أن تعطيه. جزاك الله خير شيخنا. وهل يكون الحديث يعني لرجل الذي تصدق على الزاني وعلى الغني وعلى اللص، هل يكون يعني دليلا مثلا لما عندما نعطي لمن لا يستحق أن حتى لذلك يكون الثواب؟ نعم هو دليل، ولكن الأكثر من هذا أنه ممكن يكون لا لا لا ليس فيه دليل يعني على أن يسألوا، يعني فهمت، يعني هذا الدليل لمن يعطي أن يعطي ولا يفكر ولا يبحث عن سؤالهم. لكن هم هل يجوز لهم أن يسألوا؟ هذا إن كانوا أغنياء لا يجوز لهم أن يسألوا، ولا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم عياذا بالله. وقد نهينا عن المسألة، يعني نهي الغني أن يسأل الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على أن لا يسأل الناس شيئا، فهذا شيء وهذا شيء، كل يفعل ما وجب عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم، وكان من شأنه ما كان مع حكيم بن حزام وغيره رضي الله عنه، فهو يعطي. ولكن الذين يأخذون ويسألون بغير حق قال أبوا إلا أن يسألوني وأبى الله علي البخل ولست باخل، وأي داء أدعو من البخل. فلا يعني يجوز لغني أن يسأل ما دام أنه عنده ما يكفيه، لا يجوز له ولا تحل له المسألة، ولا تحل المسألة إلا في حالات، وهذا ليس موضوع يعني التفصيل، لكن تجوز المسألة في بعض الحالات، وإلا فالله عز وجل قال لا يسألون الناس إلحافا. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وقوله وآتى الزكاة، أقام الصلاة يعني أنه أقامها على الوجه الشرعي الذي أراده الله عز وجل، وما يحدث اليوم من صلاة منقورة نقر الغراب، هذه صلاة السراق، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا سارق سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه العلم كذلك. فهذه ليست الصلاة الشرعية، والاسم أنه أقام الصلاة وهو في الحقيقة لم يقمها، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. فالإتيان بالصلاة حتى بصفوف الصلاة والصلاة في جماعة، كل هذا الإقامة، الإقامة الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله قوله تعالى وآت الزكاة، يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس، أو أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، كقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقول موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة. قوله تعالى والموفون بعهد إذا عاهدوا، كقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وعكس هذه الصفة النفاق كما صح الحديث قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في ساحة القتال والتقاء الأعداء، قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وإنما نصب والصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته، والله أعلم وهو المستعان وعليه التكلان. نعم، الصبر على المرض والصبر على الفقر، الصبر الجميل. ذكر ابن القيم رحمه الله إن الصبر إنما يكون بالاحتساب لا صبر البهائم أنها تضرب وهي صابرة، لأن هذا الواقع، يعني ماذا تغير من الواقع، هذا ليس صبرا. الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم في الصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الذي يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى فيتحمل فعلا هذا الذي يؤجر هذا الأجر، وهذه الصفات العظيمة. لا اشتكي في يعني مرضه للناس، أنا عندي كذا وأنا مريض في كذا وأنا عندي كذا وأنا فقير وأنا ما عندي وأنا ما عندي، هذا ليس صبرا. الصبر أن تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وترضى بقضاء الله وقدره، هذا هو الصبر الجميل الذي يوشك أن يفرج الله عز وجل عنك ما أنت فيه. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. يعني فعل ذلك ابتغاء وجه الله، والله سبحانه وتعالى يعني إنما ابتلاهم بهذه الأوامر وهذه الأمور كي يرى منهم ويعلم ما في قلوبهم، فعلم منهم الصدق، وعلم منهم الصبر الجميل، وعلم منهم الإخلاص في هذه الأمور والاحتساب، فكان يعني لهم هذا الثناء العظيم والوصف الجميل بأنهم أولئك هم المتقون، يعني أكد أنهم هم أهل التقوى، فيمكن أن تعرف أهل التقوى ببعض أعمالهم، ثم أكدها بأولئك وهم والألف واللام المتقون. هذا يعني وصف دقيق جميل جدا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يجعلنا وإياكم ممن اتصف بهذه الصفات الجميلة قولا وفعلا واعتقادا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.